قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد فهب عباد الله من نومة الردى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد بداية المتفقه. والغرض أيها الأحباب من هذا البرنامج، الغرض من هذا البرنامج ومن دراسة بداية المتفقه، أن تعيش الحياة والواقع على شرع الله، تتزوج على شرع الله، تأكل على شرع الله، تستأجر على شرع الله، تتعامل مع الناس على شرع الله، تبيع وتشتري على شرع الله، كل حياتك تعيشها على شرع الله تبارك وتعالى. بداية المتفقه. وكنا قد وصلنا إلى كتاب النكاح أي الزواج، واليوم أيها الأحباب الكرام سوف نتناول أمرا هاما جدا جدا جدا من أمور الزواج. ما هو أركان الزواج وشروطه؟ ما هي أركان الزواج وما هي شروطه؟ وماذا لو أن ركنا من أركان الزواج قد اختل؟ هذه الزيجة كيف تكون؟ ماذا لو أن شرطا من شروط صحة الزواج قد فقد؟ ما الذي يحدث لو تزوج امرأة ولم تكتمل شروط صحة الزواج وأنجبت منه ولدا؟ هذا الولد لمن ينسب؟ وما الذي يحدث؟ ثم لو أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد هذا الزواج الصحيح كيف يكون؟ كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى تحتاج إلى إجابة لمن يريد أن يسير على شرع الله تبارك وتعالى. فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. يقول صاحب بداية المتفقه غفر الله له: ثانيا، باب ركني النكاح وشروطه، أي أن النكاح له ركنان. النكاح يعني الزواج. الضابط الأول للنكاح ركنان: الإجاب والقبول. إذن أركان النكاح كم؟ ركنان. إخواننا من طلاب العلم الذين يتابعون ويكتبون هذه العناصر يتابعون معنا ويكتبوا العنصر ودليله: الإجاب والقبول. تعريف الإجاب وتعريف القبول. ما هو الإجاب وما هو القبول؟ الإجاب هو اللفظ الصادر من ولي الزوجة كأن يقول للزوج: وكلتك، زوجتك موكلتي، أو زوجتك موليتي، أو زوجتك ابنتي. هذا اسمه الإجاب. ما هو القبول؟ القبول أن يقول الزوج أو وكيله: قبلت، كأن يقول: قبلتها زوجة لنفسي، أو أن يقول وكيله: قبلتها زوجة لموكلي. هذا اسمه القبول. إذن أركان النكاح الإيجاب والقبول. طيب، القضية قضية بسيطة وسهلة، لكن انتبه لأن النكاح لا هزل فيه. يعني بعض الناس أحيانا يكون جالس معاه وبنته بتلعب كده حواليه، طفلة صغيرة عندها مثلا 5 سنوات 6 سنوات، ثم يقول ما شاء الله زوجني بنتك دي، يقول له خلاص يا عم قبلت، أو يقول يا عم زوجتها لك، يقول له ما شاء الله ربنا يبارك، ويمشي الإنسان وينسى والناس جالسين شهود. يقول بعض العلماء تم الزواج. كيف تم الزواج؟ أنا أضحك معه، أنا أمزح معه. لا، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية النكاح والعتاق والرجعة. إذن النكاح الزواج لا هزل فيه، والطلاق لا هزل فيه. هذه مسألة أنبي إخواني عليها. لا يجوز أن تمزح مع أحد الناس وتقول زوجنك بنتي، زوجتك بنتي، أو يقول زوجني بنتك، تقول له خلاص زوجتها لك. هذا ليس فيه مزح، بل تصير البنت على قول كثير من أهل العلم صارت زوجة لهذا الرجل، ولا يجوز لها أن تتزوج بعد ذلك حتى يقول الأول طلقتها أو أنت طالق، فتطلق من الأول لكي تتزوج الآخر. هذه مسألة مهمة يا إخواني، فأرجو أن تنتبهوا إليه. أركان الزواج: الإيجاب والقبول، لا مزح فيها. طيب، ننتقل إلى الضابط الثاني. يقول الضابط الثاني: شروط صحة النكاح 5. شروط صحة النكاح كم؟ 5. يعني أي زواج فقد شرطا من هذه الشروط 5 فهو زواج غير صحيح. ركز معايا، ركز بارك الله فيك. أي زواج يفقد شرطا من هذه الشروط 5 فهو زواج غير صحيح. جميل، تعال معي لترى ما هي شروط صحة النكاح 5. أولا تعيين الزوجين، ثانيا رضا الزوجين، ودي مهمة، مسألة الرضا دي مهمة جدا، ثالثا خلوهما من الموانع، رابعا الولي، خامسا الشهود. نشرح. أول شرط من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين، يعني لابد أن يعين هذا يتزوج بتلك، فلا يصح أن تذهب إلى رجل لتعقد على ابنته وله 3 من البنات، 3 بنات، ثم تقول له زوجني ابنتك، فيقول زوجتك ابنتي ولم يعين إحداهن، وهو له 3 بنات، هذا الزواج غير صحيح. لابد أن يقول زوجتك ابنتي فلانة. تعيين الزوجة وكذلك تعيين الزوج، فلو كان هناك وكيل والآخر يقول زوجت ابنتي، فلا بد للوكيل أن يقول قبلتها لنفسي أو لموكلي. إذا قال قبلتها لنفسي انعقد الزواج له هو، وإن قال لموكلي أو لمن وكلني فقد انعقد الزواج لموكله. يبقى لابد من تعيين الزوجين. وكان زمان الرجل اللي يروح يتزوج يوروا له البنت، يريد أن يخطب ابنته، عنده بنت جميلة وبنت دميمة، يذهب فأبوها يجلس معه أو أخوها يجلس معه، فيرى البنت الجميلة يقول هذه اسمها كذا، فيوافق ويذهب ويبدأ تبدأ إجراءات العقد، ويوم البناء يفاجأ بأنهم زفوا إليه الأخرى، فقد عقد العقد على واحدة وزفت إليه الأخرى. هذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الزواج وهو تعيين الزوجين. جميل. الشرط الثاني رضاهما، يعني رضا الزوجة ورضا الزوج، فلا يجوز لوالد البنت أن يكرهها على الزواج من رجل لا ترضاه، ولا يجوز لوالد الزوج أن يكرهه على الزواج من بنت لا يرضاها، لابد من رضا الزوجين. يعني لا يجوز للرجل مثلا أن يأتيه رجل غني ومعه أموال كثيرة أو صاحب منصب اجتماعي ويقول أريد أن أتزوج بابنتك الفلانية، البنت أمها تقول يا ابنتي ما رأيك فلان، تقول لا أريده، هذا إنسان لا يصلي، أو هذا إنسان غير مستقيم، أو أنه يشرب الخمر، أو أنه يفعل ويفعل، فتقول لا، لكن أبوك لابد أن يزوجك له، فيقوم الأب بتزويجها له إكراها لها رغبة في ماله أو في منصبه أو في حسبه أو نحو ذلك. حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا الزواج باطل لأنه فقد شرط الرضا. كذلك لا يجوز للأبي أن يكره ابنه على الزواج من ابنة أخيه، قل خذ يا ابن ابنة أخي، يعني بنت عم العريس. ولا يجوز للأم أن تكره ابنها على الزواج من ابنة خالته، لا يجوز مثل هذا. سؤال، مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا، ليست هناك استثناءات؟ لا، هناك استثناءات. متى؟ أحيانا البنت تتعلق بشاب غير كفء، بنت تتعلق بشاب يشرب المخدرات واتصل بها بالهاتف وكلمها كلاما معسولا رقيقا فتعلقت به، كما قال الأول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أبوها يقنع فيها يا ابنتي هذا الولد لا يصلح لك، نحن من عائلة مرموقة ونحن من أسرة دينة ونصلي، هذا لا يصلي، أو هذا يصلي ويخلي، أو أن هذا الولد يشرب المخدرات، أو أخلاقه سيئة لا يليق لنا ولا يليق بنا، مثل هذا. لكن البنت مصممة. هل يجوز للأبي في مثل هذه الحالة أن يكرهها على عدم الزواج منه ولا يرضى؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن الإكراه الآن لمصلحة البنت، الإكراه لمصلحة البنت لأنها لا تعرف مصلحتها. مسألة أخرى مستثناة من هذا الأصل وهو الرضا، قال العلماء كذلك البنت قبل البلوغ والولد قبل البلوغ يجوز للأب خاصة، وليس لكل ولي الأمر، يجوز للأب خاصة أن يكرهها على الزواج ممن لا ترضاه إذا كان كفءا لها. لماذا؟ لأن البنت قبل البلوغ لا تميز، لا تعرف الحياة، والولد قبل البلوغ لا يعرف الحياة، فحينئذ يجوز. هذا قول من؟ هذا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز إكراه البنت والولد قبل البلوغ في الزواج أو على الزواج من كفء، لابد أن يكون كفء، هذه مسألة مهمة. طيب سؤال، أنت تقول قبل البلوغ، وهل يجوز تزويج الولد قبل البلوغ؟ وهل يجوز تزويج البنت قبل البلوغ؟ نعم، يجوز تزويج الولد قبل البلوغ ويجوز تزويج البنت قبل البلوغ. عجيب، هل من أدلة على ذلك؟ نعم، وهل هناك أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألك سؤال، أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد موت خديجة رضي الله عنها من؟ ستقول لي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عائشة الطاهرة المطهرة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها كم سنة؟ عقد عليها وعمرها 6 سنين، وبنى بها وعمرها كم؟ تسع سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عندها ست سنوات وبنى بها وعمرها تسع سنوات. نعم بنى بها بعد الهجرة، وهذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم أيضا، يعني رواه البخاري ومسلم عن عائشة نفسها رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعندها كم سنة؟ تسع سنوات. طيب تسع سنوات قد تبلغ البنت وقد لا تبلغ. البلوغ يا إخواني ليس له سن محدد، لأن ابنة البادية قد تبلغ قبل ابنة المدينة. ابنة الريف عندنا هناك في الريف البنات تبلغ مبكرا جدا بخلاف بنات المدينة، يعني المعيشة في الشقق الضيقة وهذه الأشياء قد تؤثر، والمعيشة بين الحقول وهذه الأشياء قد تؤثر أيضا وتجعل البنت تبلغ مبكرة. بل أحيانا تجد البنت في الصف الخامس الابتدائي أو السادس الابتدائي، يعني 11 عاما أو 12 عاما، تجد البنت 12 عاما وهي قد كبرت وحاضت أكرمكم الله وبلغت في الأرياف. إذن هل يجوز تزويج البنت بغير رضاها؟ لا يجوز مطلقا إلا في حالتين: حالة ما إذا كانت قبل البلوغ وأجبرها على الزواج من كفء، وحالة ما إذا اختارت لنفسها من ليس بكفء كشارب المخدرات وشارب الخمر ونحو ذلك. جميل. إذا صحة النكاح كم؟ خمسة: الشرط الأول تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضا الزوجين. متابعين معي؟ جميل. طيب الشرط الثالث من شروط صحة الزواج: خلوهما من الموانع. خلوهما من الموانع، خلو الزوج وخلو الزوجة. ما معنى خلوهما من الموانع؟ يعني لا تكون هناك موانع شرعية للزواج. مثال: لا يجوز مثلا للرجل أن يتقدم لامرأة معتدة فيتزوجها وهي في عدة طلاق حتى تنتهي عدتها، هنا مانع من الزواج، والمانع هو العدة. لا يجوز له أن يتقدم للزواج من أخته من الرضاع أو أمه، هنا مانع من الزواج. لا يجوز له أن يتقدم للزواج من أخت زوجته وهو الآن متزوج بأختها وهي تحته، لا يجوز حتى يطلق أختها وتنتهي عدتها ثم يتقدم للزواج منها إذا شاء. إذن معنى خلوهما من الموانع أي من الموانع الشرعية التي تمنع أن يتزوج بها. طيب إذن عندنا شروط صحة الزواج كم؟ خمسة: أولا تعيين الزوجين، ثانيا رضا الزوجين، ثالثا خلوهما من الموانع، رابعا الولي. الولي معناه ماذا؟ معناه أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي. أنا أريد أن أقول كيف ذلك وما الدليل. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن في هذا الحديث كرر النبي صلى الله عليه وسلم بطلان الزواج ثلاث مرات: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بمعنى لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ لماذا لم يقل نكاحها باطل مرة واحدة؟ قال العلماء: نكاحها باطل حتى وإن عقد عليها، نكاحها باطل حتى وإن دخل بها، نكاحها باطل حتى وإن أنجبت منه. باطل باطل باطل. هنا مسألة مهمة، وهذه المسألة تتعلق بالواقع الذي نعيشه. الواقع الذي نعيشه أننا نسمع أحيانا عن ولد وبنت في الجامعة يجتمعان، الولد يقول للبنت أريد أن أتزوجك زواجا عرفيا، ويأتي بشابين طالبين من زملائه ويكتب ورقة معها يقول تقول زوجتك نفسي، اشهد يا فلان اشهد يا فلان، اثنين شهود، وهي تزوجه نفسها وقال لها زوجني نفسك، تقول قبلت، وبكده يعتبر زواجا عرفيا. ثم يأخذها في شقة من الشقق أكرمكم الله استأجروها، والبنت تخرج كل أسبوع وأسبوعين رايحة الكلية، والولد ذاهب إلى الكلية، ويجتمعان في هذه الشقة لفعل الفاحشة والعياذ بالله. ثم في نهاية العام مع الاختبارات، آخر يوم في الاختبارات يمزقوا الورقة وتروح البنت ويروح الولد، خلاص هذا زواج؟ هل هذا يسمى زواجا؟ لا يسمى زواج عرفي ولا أي زواج، هذا زنا. كيف يكون زنا وهي تقول زوجتك نفسي وأقول قبلت؟ نقول هذا باطل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معنا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وليك يا بنت أبوك يعلم بهذا؟ لا يعلم، لا لو يعلم كان قتلها. أنت يا ولد أبوك يعلم؟ أبوه لا يعلم أيضا. إذن هذا زواج باطل، هذا زنا، هذا زنا فلا يجوز. إذن الزواج بغير إذن الولي باطل، لا يسمى زواجا عرفيا أبدا، وينبغي أن نحاربه، وينبغي أن نبين لبناتنا الكريمات أن الشاب الذي يريد أن يتقدم إليها بهذه الطريقة إنما هو ذئب مفترس يريد أن يفترس شرفها وكرامتها ثم يلقيها في سلة الزبالة أكرمكم الله. لا، أختاه أنت شريفة كريمة عفيفة، لا يليق بك أن ترضي بهذه المهانة بين هؤلاء الشباب. وأنت أيها الشاب اتق الله في بنات الناس، اتق الله في بنات الناس حتى يتقي الناس الله في بناتك. أما سمعت بهذا الموقف؟ كان سقى يسقي للناس بالأجرة، وهذا السقى كان يأتي فيحضر الماء إلى البيوت ويطرق الباب، فكانت زوجة الرجل تعلمه أن زوجها غير موجود فيتنحى، فتأخذ الماء تفرغه ثم تخرج الماء وتغلق الباب فيأخذ الماء الآنية وينصرف. وفي يوم من الأيام جاء السقى فطرق الباب فأعلمته من وراء الباب أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنح، فخرجت لتأخذ الآنية فانقض عليها السقى فقبلها قبلة، فتركت الآنية وأغلقت الباب وجلست في بيتها تبكي حتى جاء زوجها فوجدها تبكي. ما لك؟ لماذا تبكي؟ قالت يا زوجي أخبرني ماذا صنعت اليوم. ما لك تبكين؟ أخبرني ماذا صنعت اليوم. إن المرأة المؤمنة لتعلم أنه لا يمكن أن يحدث لها ما حدث إلا لخلخلة في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. أخبرني ماذا حدث معك اليوم. فلما رأى الغضب والوجوم على وجوهها على وجهها قال لها أخبرك، نعم أخبرك، زوجتي الكريمة كل يوم كنت أمر بالسوق فأغض بصري، لكنني اليوم رفعت بصري فرأيت امرأة جميلة فانقضضت عليها فقبلتها قبلها. فقالت المرأة نقة بنقة ولو زدت لزاد السقة. اتق الله في بنات الناس يتقي الناس الله في بناتك، اتق الله في زوجات الناس يتقي الناس الله في زوجاتك، اتق الله في أمهات الناس يتقي الناس الله في أمهاتك. اتق الله في أخوات الناس يتقي الناس الله في أخواتك. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. اتق الله أيها الشاب، اتق الله وغض بصرك عن بنات الناس، اتق الله وانظر إلى حقائق الأمور. إذن ما يسمى بالزواج العرفي بين الولد والبنت كل هذا كلام فارغ لأنه زواج بلا ولي. لكن لو سأل سائل سؤالا فقال: كل ما يسمى بالزواج العرفي باطل؟ أقول: لا، لابد من النظر إلى المعاني. فقد يكون الزواج مكتملا لأركانه وشروطه ويسميه بعض الناس في بعض المجتمعات بالزواج العرفي، إذن يكون صحيحا. كيف ذلك؟ انتبه معي حينما أضرب لك هذا المثال. في بعض البلاد تجد أن قانون الدولة لا يسمح بزواج البنت مثلا قبل سن معين، لكن الرجل يريد أن يزوج ابنته فلا يستطيع أن يوثق الزواج إلا في هذا السن، سن 18 عاما مثلا. فأنت حينئذ، هو حينئذ ماذا يصنع؟ يكون الولي موجود والإجاب والقبول وشروط النكاح كاملة والمهر وكل شيء، لكن لا يوثق عند المأذون إلا بعد أن تبلغ البنت السن القانوني. هذا الزواج يسميه بعض الناس زواجا عرفيا، لكنه من الناحية الشرعية زواج صحيح مكتمل الأركان والشروط: الولي، الإجاب، القبول، رضا الزوجين، تعيين الزوجين، خلوهما من الموانع، الشهادة، كل شيء جاهز، لكن التوثيق فقط. وإن كنا نقول التوثيق هذا مهم لحفظ الحقوق، لكن الزواج زواج صحيح. طبعا في مسألة يتناولها بعض الناس الآن تناولا عجيبا بين مؤيد ومعارض، وهي مسألة مهمة، مسألة زواج المسيار. هل زواج المسيار صحيح أم أن زواج المسيار باطل؟ وما هو زواج المسيار؟ وهل منه أنواع صحيحة وأنواع باطلة أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا، مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، كنت قد سألت سؤالا قبل هذا الفاصل: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ نسمع كثيرا من يقول بأن زواج المسيار صحيح وشروطه وأركانه مكتملة، ونسمع من يقول بأنه باطل. فنقول: يا إخواني، إن الحكم على الشيء فرع من تصوره. لابد أن نتصور أولا ما هو زواج المسيار وما هو حكمه. فإذا عرفنا زواج المسيار وتصورناه بدأنا نطبق الحكم الشرعي عليه. زواج المسيار له عدة أنواع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. أضرب لكم مثلا النوع الأول، إذا اكتملت شروط زواج المسيار وتنازلت المرأة عن بعض حقها كان الزواج صحيحا. مثاله: رجل لا يسافر إلى مكة إلا كل 6 أشهر مرة مثلا، وله صديق في مكة، فقال له: زوجني ابنتك هذه، لكن انتبه، أنا شروطي أنني لا أأتي إلى مكة إلا كل 6 أشهر، أجلس شهرا مثلا. فهي تتنازل عن باقي حقها في الأيام، لكن سأستأجر لها شقة أو أشتري لها بيتا في مكة، وأرسل لها راتبا شهريا، والإجاب والقبول موجود من وليها والشهود والإعلان، وإذا أنجبت ينسب الولد إليه ويكتب إليه وينفق عليه كل شيء. هذا نوع من أنواع زواج المسيار. فوافق الرجل ووافقت البنت، تنازلت عن بعض حقها وهي بقية الليالي، لكن باقي الشروط مكتملة. فهذا وإن سماه البعض بزواج المسيار، هذا زواج صحيح. نوع آخر: رجل لا يسافر، رجل سافر إلى بلدة من البلدان أو دولة من الدول لإعداد رسالة ماجستير أو دكتوراه لمدة 2 سنين، فوجد رجلا مسلما هناك فقال: أريد أن أتزوج ابنتك هذه 2 سنين. إجاب وقبول وولي وشهود وكل شيء، لكن حينما أنتهي من الدكتوراه وأرجع إلى بلدي سأطلقها. فحينئذ هل هذا الزواج يكون باطلا أم صحيحا؟ الجواب: هذا الزواج باطل. لماذا؟ لأنه زواج مؤقت، ومن شروط الزواج دوام العشرة، نية دوام العشرة. طب نأخذ الاتصال، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت شوية. أيوة، تفضل سؤالك. بص يا شيخ، أنا اتجوزت من... ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ كريم. أنا اتجوزت من 3 سنين كده من فترة، وحصل انفصال بيني وبين المدام. أيوة. ورجعت عشان أردها، الأهل عندها قالوا لي مش هينفع غير تمضي على وصلات أمانة يا شيخ. وحصل بيننا انفصال. ماشي، وهي تتجوزت فيه ربنا كرمها وتجوزت واحد تاني. ورجع انفصال بربط من الطرف الثاني. يعني انت طلقتها؟ انت طلقتها وانتهت من العدة وتزوجت باخر. تمام. ان شاء الله. وهي الحين اتطلقت من الثاني هذا وعاوزة ترجع لي. نعم. وعندي الوالد كان رافض المبدأ هذا، ايش الحل في كده؟ ولك منها اولاد ام لا؟ اللي بنت ان شاء الله، حور العين، حور العين اللي بنت ان شاء الله. وانت تريد ان ترجع الى ان تتزوجها وهي تريد ان ترجع اليك؟ ان شاء الله. لكن والدك يرفض؟ ان شاء الله. طيب ان شاء الله نجيبك على هذا السؤال ان شاء الله. طيب إن شاء الله نجيب على هذا السؤال بعد ما ننتهي من هذه النقطة. قلنا بأن زواج المسيار منه صحيح ومنه باطل. الصحيح الأول: اكتمل جميع شروطه وأركانه، لكن تنازلت المرأة عن بعض لياليها. ومن الصحيح أيضا أن امرأة، مثلا امرأة غنية وعندها بيت، مطلقة أو أرمل أو كبيرة في السن، فرأت شابا فقالت لوليها يكلمه، تتزوج هذه المرأة وأنت خفيف ذات اليد ليس عندك مال، وهي لا تريد منك إنفاقات ولا تريد شيئا، ولا لكن مجرد مهر خفيف، يعني 100 جنيه أو 1000 جنيه أو كذا، ولن تكلفك لا صداقا كبيرا ولا بيتا ولا إنفاقات شهرية ولا شيء. فتنازلت عن حقها المادي والبيت موجود عندها، انت عليك الجثة بس. فأنت قبلت وعقد الزواج وشهد الناس وكان زواجا مشهودا بجميع شروطه وأركانه، لكن المرأة تنازلت عن حقها في النفقة. هذا الزواج صحيح ولا باطل؟ هذا نوع من أنواع المسيار، هذا زواج صحيح. إذن الزواج الأول تنازلت عن حقها في المبيت كان صحيحا، الثاني تنازلت عن حقها في النفقة كان صحيحا. لكن هذا الذي سافر إلى دولة أخرى ليحضر الدكتوراه مثلا، الذي تزوج بنية أن يتزوج لمدة سنتين وكتب هذا في العقد، هذا زواج مؤقت. والزواج المؤقت هذا فقط عند الشيعة الرافضة، الزواج المؤقت فقط عند الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة يبيحون زواج المتعة، أن يتزوج المرأة سنة ويطلقها، أو شهرا ويطلقها، أو أسبوعا ويطلقها، أو يوما ويطلقها. واختلف فقهاء الشيعة في ساعة، وقال معظم فقهاء الشيعة أنه يجوز أن يتزوج المرأة ساعة ويطلق، ساعة على 50 جنيه 100 جنيه ويطلق، يعني والعياذ بالله زنا. هذا لا يجوز شرعا في دين الإسلام، لا يجوز شرعا. إذن لا يجوز أن يوقت الزواج بوقت، واضح؟ تمام. طيب عندنا هنا مسألة، يبقى احنا عرفنا زواج المسيار، حينما تسأل زواج المسيار صحيح ولا باطل تقول له أخبرني عن أي أنواع زواج المسيار تسأل، فإذا حدد لك نوعا تطبق الأركان الاثنين الركنين والشروط الخمسة، إذا توفرت كان صحيحا، وإذا فقد شرط كان باطلا. ننتقل إلى مسألة أيضا تتعلق بالولي. أنت تقول لا زواج إلا بولي، نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا نكاح إلا بولي. أيوة، امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. جميل، أنا أسألك هذا السؤال، رجل ابنته مدرسة أو طبيبة وتدخل له في الشهر 5000، كلما جاء زوج مناسب وكف، قال لها بنتي صغيرة ما زالت صغيرة، كلما جاء زوج إليها كف يرفضه وهكذا، والبنت تريد أن تتزوج وتعرف هذه البنت أن هذا كفء لها، أن هذا كفء لها، وبرغم ذلك أبوها يمنع الزواج، ما مصلحته؟ أن يأخذ المال من ورائها، لو تزوجت ستنتقل براتبها إلى زوجها. هذا ماذا يسمى في الشرع؟ يسميه العلماء الإعضال، الآن هو أعضله. هل معنى هذا أن تظل المرأة بدون زواج هكذا؟ نقول لا، تتزوجي إلا بإذن أبيك، فظل هكذا حتى تموتي؟ الجواب لا. نقول إذا جاء كفء يطلب المرأة، إذا جاء كفء للمرأة وهي ترغب، ولكن الوالد منعها من كفء ومن آخر ومن آخر كلهم أكفاء، فحينئذ إذا تكرر الموضوع تسقط ولاية الأبي. ما معنى تسقط ولاية الأب؟ يعني تزوج نفسها؟ لا، لا تزوج نفسها أبداً، ليس هذا في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرة لا تزوج نفسها، إنما الزانية التي تزوج نفسها. إذن ما معنى سقطت ولاية الأب؟ سقطت ولاية الأب ونزلت إلى من هو دونه، فتطلب من عمها، عفوا من أخيها، أن يزوجها. إن أعضلها أخوها تطلب من ابنها إذا كانت كبيرة ولها ابن بالغ، من ابنها أن يزوجها. إذا أعضلها ابنها من عمها أن يزوجها. إذا أعضلها عمها من ابن أخيها، أعضلها ابن أخيها من ابن عمها. إذن تظل الولاية في العصبة، الجد والأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن العم وهكذا. هل يجوز لخالها أن يزوجها؟ لا، خالها لا، خالها ليس من العصبة، أخو الأم ليس من العصبة. لاحظ هذه المسائل فإنها دقيقة. فالأب إذا أعضى لها تسقط ولايته إلى من هو دونه، لكن لا يجوز للمرأة أن تتزوج بلا ولي. سؤال: رجل سافر إلى أمريكا وتعرف على امرأة مسلمة تقية، فقال: أريد أن أتزوجك، من وليك حتى أكلمه؟ قالت: للأسف أبي وأمي ما زال على النصرانية، ما زال على النصرانية، وهما لا يرضيان عن إسلامي، أو تركوا لي الحرية أن أسلم أو أتزوج، وإذا شئت أحضرت والدي لكي يحضر الزواج، وهو الذي يضع يده في يدك ويقول: زوجتك ابنتي. هل يجوز للنصراني أو لليهودي وهو أبو البنت أبو المرأة، أو للكافر المشرك أو للشيوعي، أن يكون وليا للمسلمة يزوجها؟ سؤال مهم. الجواب: لا، لا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انظر إلى عزة الإسلام: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حتى لو كانت ابنته. في هذه الحالة هل تتزوج بدون ولي؟ لا، لا نكاح إلا بولي. أين وليها؟ تختار لها وليا من المسلمين، تختار إمام مسجد أو شيخا مشهورا أو رجلا معروفا بالأمانة والعفة والكرامة، وتقول: أنت ولي، فيذهب ويزوجها من هذا الإنسان. إذن ليس عندنا في الإسلام امرأة تتزوج بلا ولي، لا نكاح إلا بولي. هذا هو الشرط الرابع، الولي. لكن هل الولي له شروط؟ ولي المرأة مثلا مجنون، تسقط ولايته، لأنه يشترط أن يكون عاقلا بالغا حرا عدلا رشيدا. هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي لكي يكون وليا صحيحا: عاقلا بالغا، فالطفل الصغير لا يكون وليا، حرا العبد لا يكون وليا، اتفاق الدين الكافر ولا يكون وليا لمسلمة، العدالة لابد أن يكون عدلا، الرشد لابد أن يكون راشدا فاهما للحياة، يعني يعرف الكفء من غيره. طيب، ننتقل إلى مسألة مهمة وهي آخر مسألة معنا، وبعدها إن شاء الله نأخذ الأسئلة ونوضح لكم الإجابات، وهي مسألة الشرط الخامس من شروط صحة الزواج. شروط صحة الزواج كام؟ خمسة: رضا الزوجين، تعيين الزوجين ورضا الزوجين، خلوهما من الموانع، الولي، الشهادة. طيب، نأخذ الاتصال الأول، تفضل. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بس أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أيوة تفضل. ألو، أيوة أسمعك. يا شيخ، أنا عندي سؤالين بس أرجو تجاوبني عليهم أرجوك. حاضر. أنا السؤال الأول، أنا يعني عندي علاقة مع فتاة صار لنا 4 سنوات، يعني هي تحبني وأنا أحبها. وأنا أتكلم معها بعض الأحيان، هل يجوز هذا الشيء يعني؟ وتجلس معها في بعض الأحيان؟ وأكو سؤال الأخ يا شيخ، يعني أنا في أمس الحاجة إلى هذا السؤال، إلى الجواب يعني. أيوة، أنا أريد أن أفهم السؤال، يعني علاقتك بالفتاة ما حدودها؟ حدود هاتف ولا يعني بتخلو بها ولا تفعل معها محرما؟ لا أخلو بها أبد ما أخلو بها. فقط بس أتكلم، يعني كلام، مجرد كلام. تجلس معها وتتكلم معها؟ نعم. ما الذي يمنعك أخي الكريم؟ ما الذي يمنعك أن تتقدم للزواج منها؟ والله يا شيخ، يعني في ظروف يعني ظروف مادية. طيب، هذا هو السؤال. السؤال الأخ يا شيخ، أرجوك تجاوبني عليه، يعني أنا في أمس الحاجة إلى هذا السؤال. تفضل. الجواب يعني. ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يعني ولو هو السؤال مو من سياق في البرنامج، بس يعني أنا حيل في أمس الحاجة إلى الجواب. طيب أجيبك عليه. ألو. أيوة أجيبك. ألو. تفضل. يا شيخ أكو يعني فتاة يمنع هنا بالعراق، هي هاي الفتاة تدعي، هي تدعي ترقى إلى السماء وترى الأنبياء وترى زكريا وعيسى، ويعني هي تدعي ترى الأنبياء والناس يذهبون عندها يعني كعلاج على أساس يعني هي تدعي بأنها تعالج الناس، ويعني هي تدعي كل شيء، يعني تقول أروح الحاج وأشوف الأنبياء وأرقى إلى السماء، ويعني هي تدعي هيك الشغلات. طيب حاضر أجيبك. أرجوك يا شيخ تجاوبني، أرجوك يا شيخ. حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك. طيب معذرة إخواني أنا أجيب أخي عشان يبدو أنه مستعجل جدا على الجواب. أقول أخي الكريم بالنسبة لعلاقته مع الفتاة، اعلم أنه ليس في الإسلام شيء يسمى علاقة مع فتاة. المعروف أن إنسانا يريد أن يتزوج، ماذا يصنع؟ يبدأ يبحث ويسأل إخوانه فيقولون بنت فلان بنت دينة وطيبة وأخلاقها جيدة، فيذهب إلى أبيها وأخيها فيجلس معها بجوار أبيها وأخيها ويكلمها، فإذا عاد إلى بيته استخار ربه، صلى ركعتي استخارة، فإذا انشرح صدره تقدم وعقد عليها. أما أن يتكلم معه في الهاتف ويتكلم معه في الهاتف ويتحدثان بكلام غرامي أو يمشيان معا أو كذا، هذا ليس في الإسلام، لأن هذا مبني على باطل، على نظرات محرمة. ما الذي جعل قلبك يتعلق بهذه الفتاة؟ إنها النظرات المحرمة، والنظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس. وأنت لا ترضى أن تكون لك أخت بعض الناس يعلقونها ويتمشي معها ويمشي معها وتكلمها ويكل ولا يتقدم للزواج منها ويعلق قلبها، أنت لا ترضى هذا، وهذا لا يجوز في الإسلام. إذن أخي الكريم أنا أنصحك بأنك لا تكلم هذه الفتاة ولا تقابلها ولا تنظر إليها، فإنها نظرات محرمة. إذا أردت أن تتقدم إليها تقدم إلى وليها وسأله أن تخطبها أو نحو ذلك، وتقول مثلا الزواج بعد سنة أو بعد سنتين على حسب ما تستطيع، لكن بهذه الطريقة فهذه علاقة محرمة يجب أن تتوب إلى الله عز وجل منها. أما بالنسبة لسؤالك الثاني فسوف أؤخره إلى بعد ما أنتهي من مسألة الشهادة. الشرط الخامس من شروط صحة الزواج الشهادة، والشهادة معناها أن يشهد شاهدان على الزواج، وهذا الفرق بين الزواج والزنا والعياذ بالله. الزنا يكون في السر والزواج يكون في العلن. والدليل على الشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، عندما صح هذه الزيادة. إذن إذا كنا في مجلس عقد زواج أو نحو ذلك، فالمأذون الذي يعقد النكاح يقول: قل زوجتك ابنتي أو موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله، قل قبلت زواجي، يقول قبلت وأنتم شاهدون وجميع الحضور شهود على ذلك، ثم يوقع اثنان على العقد أنهما شاهدا، لكن في الحقيقة الشهود كل الموجودين. فهذه الشهادة مهمة جدا، وهي شرط من شروط صحة الزواج. هل يجوز، مسألة تتفرع على هذه المسألة، هل يجوز أن يذهب إنسان فيتفق مع رجل وابنته ويقول: أنا أريد أن أتزوج ابنتك، ولكن أريد أن أتزوج ابنتك ولكن بنتك لا أريد أن يعلم أحد، لأن أنا متزوج ثلاث زوجات وهذه الرابعة ولا أريد زوجاتي يعلمنا، فيعقد العقد بينه وبين وليها ولا يعلم أحد، ليس هناك شهود ويكون الزواج في السر. هنا قال كثير من أهل العلم بأن الزواج باطل لأنهم يشترطون الشهادة، والشهادة شرط من شروط صحة الزواج، لا بد من شاهدي. لماذا؟ قد تختلف يوما من الأيام فتطلب المرأة بحقها تقول: لا ليس لك حق عندي ولا تزوجتك. يقول أنا عقدت العقد ابنتي. أقول لا، من يشهد على ذلك؟ فتسقط الحقوق. إذن زواج السر بلا شهود خطأ، فهذه مسألة مهمة جدا. طيب نجيب على أسئلة إخواننا الفضلاء. يقول أخونا الكريم: تزوجت منذ 3 سنوات وحصل انفصال، المهم طلق زوجته وانتهت عدتها وتزوجت بآخر وطلقت من الآخر وهي تريد أن ترجع إليه. قبل أن أجيبك على هذا السؤال، هل كنت سببا في طلاقها من الآخر؟ هذا السؤال لا تجيبنا عليه، أجب في نفسك. إن كنت سببا في طلاقها من الآخر، يعني تزوجت آخر وبدأت تكلمها في الهاتف وتكلمك وتقول نريد أن نعيد الحياة وهي في ذمة رجل آخر وفي عصمة رجل آخر وأفسدتها على زوجها، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفسد امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة. هذه مسألة مهمة. أما إذا كانت المرأة ساءت عشرة زوجها أو عشرتها مع المهم وتطلق بدون سببك وبدون علمك ثم انقضت عدتها وأنت تريد أن تتزوج منها، يجوز لك أن تتزوج منها. لكن أخانا الكريم يسأل مسألة أخرى ويقول بأن أباه يرفض الرجوع إليها. نقول إذا كان أبوك يرفض لأمر شرعي كأن تكون هذه المرأة غير مستقيمة أو كذا، فيجب أن تلتزم بأوامر أبيك لأنه يأمرك بطاعة الله عز وجل. أما إن كانت المرأة دينة ومستقيمة، لا سيما وأنت قد أنجبت منها بنتا كما تقول وأنت تريد أن تجمع الشمل، فنحن نقول للأبي، نقول له: اتق الله في ولدك واترك ولدك يعيش حياته ما دام لا يخالف شرع الله عز وجل، وإياك أن تضيق عليه، فإن مسائل الزواج مسائل نفسية، لا ينبغي للأبي أن يتدخل إلا بقدر معين ومحدود. نعم. وأن تحاول أن ترضي أباك ولا تدخل بدون رضا، حاول أن ترضيه إن شاء الله تعالى، وادعو الله أن يجمع شملكم على طاعته ومرضاته. سؤال أخينا الآخر يقول: هناك امرأة تدعي أنها ترتقي إلى السماء وترى يحيى بن زكريا وترى الأنبياء وتعالج ونحو ذلك من هذه الأشياء، هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ أقول لك هذا ليس صحيح. نعم، ممكن أن تتخيل أن ترتقي إلى السماء وهذا تخيل من الشيطان ولا ترتقي ولا شيء، وتتخيل أنها تلتقي بأناس يقول لها: أنا يحيى بن زكريا، أو أنا نبي الله إبراهيم، أو أنا نبي الله إدريس، وكل هذا من تخيلات الشيطان. وكذلك هذه المرأة بهذه الحالة إما أن تكون مجنونة أو أن تكون لها علاقة بالجن، فإن كانت مجنونة فعالجوها عند الأطباء، وإن كانت لها علاقة بالجن فعليكم أن تقرأوا عليها حتى يخرج منها الجن. ثم أنبه على مسألة مهمة جدا، هذه المسألة هي مسألة العلاج بالجن. هل يجوز العلاج بالجن؟ الجواب: لا يجوز العلاج بالجن، لا يجوز العلاج بالجن. الذي يستعين بالجن ويقول أنا أعالج بالجن ومعي جني ومسلم وأعالج به، نقول: يا أخي الكريم، لا يجوز العلاج بالجن حتى لو ادعى الجني أنه مسلم. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة ليأتوا بأخبار الكفار، وقد كانوا يدخلون قريبا من مكة وينالون الأخطار وقد يقتل بعضهم، ولم يطلب من الجن أن يأتوا بالأخبار برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي مع الجن. وأقول: من ادعى أنه يعالج بالجن، اعلم أنك وإن ادعيت أنك تعالج بالقرآن وبالجن فلا علاقة بين القرآن والجن، وإنما العلاج بالقرآن فقط،